السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وصية جديدة من وصايا الليالي العشر، زي ما تعودنا كل ليلة بناخد وصية نعيش بيها. وصية النهاردة وصية متعلقة بليلة النهاردة، فيا رب تكون وفقت انك تكون بتسمع الوصية دي والليلة لسه ما خلصتش. فلو انت ربنا اكرمك وبتسمع الوصية دي واحنا لسه في ليلة 25 رمضان، اعرف ان ربنا ان شاء الله رايد بيا وبيك خير، وده من توفيق ربنا لينا. ليلة 25 ناس كتير يا جماعة بتتعامل معاها عادي، بتتعامل معاها عادي زي اي ليلة من الليالي العشرة او اي ليلة وترية. لا يا جماعة، ليلة مش عادية. اولا هي اوسط الليالي الوترية، يعني هي الليلة الوترية اللي في النص، يسبقها ليلتين وتريتين، 21 و23 وبعدها 27 و29، وهي في النص. يعني ليها خصوصية شوية. مش بقول انها ليلة القدر، بس بقول انها احتمال قوي من احتمالات ليلة القدر. الواحد بيستأنس بشوية حاجات كده، مثلا يعني على سبيل انها حاجة من بنستأنس بيها او لطيفة من اللطائف، ان سورة او ليلة القدر ذكرت في القرآن مرتين، مرة في الجزء 30 ان انزلناه في ليلة القدر، ومرة في الجزء الكام؟ حد عارف سورة الدخان في انهي جزء؟ ان انزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الجزء 25. فيعني برضو أنا ما بقولش برضو نهاية القدر، بس هي يعني إيه حاجة كده، إيه يعني عايز أقول لك وعايز أقول لك وعايز أقول لي والله مش ليلة عادية. فطب نعمل فيها إيه؟ نعمل فيها اللي إحنا مفروض نعمله في كل الليالي العشر واللي بنزوده في الليالي الوترية، وخاصة ليلة زي ليلة 25، ان الليله دي نجيب اخرنا فيها في الدعاء. احنا ان احنا نجتهد ان احنا نستجمع قوانا وتركيزنا وقلبنا. الفكره مش بكتر الدعاء، حضور القلب في الدعاء، ان قلبك يبقى خاشع، انك تبقى قاعد في المسجد، ان انت ما تختلطيش بالدنيا، ان انت تبقى مركز مع اولادك ان هما يدعوا في الليله دي، ان انت ما تنسلش تقضي مشوار تضيع مستقبلك في الليله دي، ان انت ما تمسكيش الموبايل في الليله دي الا اذا كنت هتسمعي بس الوصيه دي. لكن حضور القلب والاجتهاد في الدعاء والتذلل والخشوع والدعاء باسماء ربنا وصفات ربنا، دي حاجه مهمه قوي، حاجه مهمه جدا جدا في الليله دي، مهمه جدا في الليله دي قيام الليل والتهجد. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو طلعت ليلة القدر وصليتي تهجد في الليلة دي، أو أنت أقمت الليل في الليلة دي، فتغفر كل اللي فات، مع طبعا التوبة الصادقة عشان تغفر الكبائر. الليلة دي لو طلعت ليلة القدر العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر مستمرة. فشوف نفسك اتحط في إيه في كفة حسناتك، نفسك اتحط بر الوالدين، إن أنت بقالك أكتر من 1000 شهر بتبر الوالدين عشان نعوض تقصيرنا معاهم، يبقى بر الوالدين في الليلة دي، وقبل إيديهم ورجليهم واسمع كلامهم وصالحهم وابدأ معاهم صفحة جديدة. نفسك يتحط في كفة حسناتك دعوة إلى الله، ان انت داعيه لله بقالك اكتر من 1000 شهر، يبقى تحركي دعوه، يبقى كلمي صاحبتك تنزل تقابلك في المسجد في التراويح، يبقى كلم صاحبك يقابلك في التهجد. نفسك تحط في حسناتك صدقات اكتر من 1000 شهر، يبقى تصدق وشوف حد فقير واجبر بخاطر حد منكسر. دور على العباده اللي نفسك تتقل بيها مثال حسناتك، واهتم بالليله دي، واوعى تعبد ربنا لوحدك. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل العشر شد مئزره واحيا الليل وايقظ اهله. فربنا يا رب يجعلنا في هذه الليله من عتقائه من النار، ومن المقبولين، ومن الوفق في الدعاء بخشوع، ومن المجتهدين في القيام وفي العمل الصالح، لعلها تكون الليله اللي احنا بنبحث عنها. وهنظل بنقول محدش يقدر يجزم هي انهي ليله، بس احنا بنحاول نجتهد قدر المستطاع في كل الليالي، لعل ان ربنا باجتهادنا ده يبلغنا أجر ليلة القدر. وصية غالية، اعمل لها شير واسمعها تاني واهتمي باللي فيها. ربنا ما بعتها لكيش صدفة، ولكن ربنا أراد أنك تسمعي الوصية دي في الليلة دي، لعل أن يكون فيها تغيير لحياتنا ورفع للغمة ونصرة للمسلمين وعتق من النار، وتكتب لنا حسنات أكثر من 1000 شهر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.